شرفة وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز. نسأل الله أن ييسر لنا الانتهاء منه، اللهم أمين رب العالمين. باب أو جامع أبواب الكفن، جامع أبواب الكفن. باب ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. روى المصنف رحمه الله تعالى في حديث عن ابن بريدة عن أبيه قال: لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم نداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه. وهذا حديث منكر لم يصح. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: وعلي بن أبي طالب هو ختم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو الحسن والحسين زوج سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهو الخليفة الراشد المبشر بالجنة. قال: لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده، فقال: بأبي الطيب طبت حيا وطبت ميتا. وبسندي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أنا مت فاغسلوني بسبع خرب من بئري بئر غرس. وهذا حديث لم يصح أيضا. باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أو قال المصنف: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات، روى له الجماعة إلى الترمذي، قال: حدثنا حفص بن غياس هو من ثقات الأثبات، قال: عن هشام بن عروة، وهشام من خيار الناس، عن هشام بن عروة هو من أساطير المحدثين، وحديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة. عن أبيه عروة بن الزبير وهو كان صواما قواما حافظا متقنا متفننا فقيها، كان كما قال ابنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، فقيل لعائشة رضي الله عنه وأرضاه: إنهم كانوا يزعمون أنه قد كان كفن في حبرة، فقالت: قد جاءوا ببرد حبرة فلم يكفنوا. وفي رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن نافع مولى بن عمر وأثبت الناس فيه عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من العبادة الأربعة ومن السبع المكفرين عن النبي الأمين، قال: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث رياض بيض سحولية. وعن مقسم ابن عباس قال: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب: قميصه الذي قبض فيه، وحله نجر أو حلة نجرانية. وقد ورد أيضا في الكفن حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض فكفنوا فيه موتاكم وألبسوها، خير ثيابكم البياض فكفنوا فيه موتاكم وألبسوها. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة، وهو حديث ضعيف. وعن محمد بن سيرين هو آخر حديث قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار من الثقات الأزبات قال: حدثنا عمر بن يونس ومن الثقات قال: حدثنا عكرمة بن عمار حسن الحديث عن هشام بن حسان من الثقات الأزبات عن محمد بن سيرين هو أورع التابعين من الثقات الأزبات عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. هذه الأحاديث بأسرها تبين لنا فضل الغسل، وقلنا بأن الغسل واجب، وأقل الغسل أن يعمم جسده بالماء، وأفضل وأحسنه وأكمله هو أن يغسل مواضع الوضوء، يعني يغسل المحل ويغسل يديه، ثم يغسل مواضع الوضوء منه ميامن ويبدأ بالميامن، ثم يغسل رأسه ثلاثا، ثم صب الماء على شقه الأيمن ثلاثا، ثم على شقه الأيسر ثلاثا، وهذا الأفضل المستحسن في غسل الميت. وفي الحديث أن علي بن أبي طالب وهو يغسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس ما يلتمس يعني الميت فلم يجد شيئا، فقال: بأبي الطيب، يعني أفديك بأبي أنت الطيب، تمت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قبل أبو بكر بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي تمت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الكفن فقد قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمنية. وقد اختلف بعض العلماء في كفن النبي، بعضهم قال كفن النبي صلى الله عليه وسلم في حبرة وهي برد يمنية أيضا، فقالت عائشة رضي الله عنها: قد جاءوا بهذا البرد ليكفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكفن إلا في أثواب ثلاثة أثواب بيض. وهذه أيضا من السنة كما قال علماؤنا بذلك، أنه من السنة الكفن أن يكون الكفن ثلاثة من ثلاث أبواب أثواب، والثلاث أثواب قطنية بيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح البياض وكان يحب من الثياب البياض، بل وحض واستنهض الهمم على التكفين في البياض، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، استنهض الهمم لذلك. فهذا الثوب الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم البياض من القميص من الثياب، وكان يحب الأبيض، قال: خير ثيابكم البياض، فكفنوا فيه موتاكم والبسوها والبسوها. فيكون هنا استحباب التكفين بالبياض، وثلاث أثواب مما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أولا من قول النبي قال خير ثيابكم البياض، ومن الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب بيض يمنية، وهذا الذي اختاره الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مادة فصل الخطاب، يعني مادة ترجيح عند العلماء ينظرون فيما اختاره الله قدرا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يختار لنبيه قدرا إلا ما هو الأكمل والأفضل، إلا ما هو الأكمل والأفضل. ولذلك قال الإمام الترمذي: وتكفينه في ثلاث أسباب بيض أصح ما ورد في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يكفن في برد. فهذا الاستحباب ولكنه ليس شرطا، يعني ليس شرطا أن يكفن في ثلاث أسباب بيض، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان عليه ثوب جديد وله ثوب خلق، فقال: إن أنا مت فانزعوا عني هذا الثوب اللي هو الثوب الجديد وضعوه في بيت المال وكفنوني في ثوب الخلق، حتى قال عمر الخطاب باكيا: قال أتعبت من بعدك يا أبا بكر. والعدد في أسواب لأنه أسطر فهو مستحب، وإن كان ليس شرطا أيضا، لأنه يمكن التكفين في ثوبين بل في ثوب واحد، أن يكفنه في ثوب واحد يلفه به، هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ورضاه أسد الله أسد رسوله في ثوب واحد. إذا هي السنة فقط والاستحباب ثلاث أثواب بيض أيضا. فالأفضل أن يكون كما قلنا ثلاث أثواب بالعدد أستر، وأيضا في اللون أن يكون على البياض. حديث أبي قتادة قال إذا وري أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ليس أحسن الكفن أن يكون غالي الثمن، أحسن الكفن أن يكون أحسن الكفن لونا ورائحة ولينا، وهذا في الثياب البيت، وهذا في الثياب البيت. فيكون هنا من التحسين في قول النبي إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أو ليحسن كفنه، هو أن يجعله كما كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم التحسين. وكما قلنا أن المغسل لابد أن يكون أمينا، وفي المحرم يموت يكفن في ثوبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغطى رأسه، قال ولا تغطي رأسه ولا تحنكوه، وقال ولا تطيبوه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته. يبقى لنا مسألتان. المسألة الأولى أنه لا يجوز أن يكفن الميت في حرير، لأنه يقاس الميت على الحي، لا سيما أن النبي قد قال كسر عظم الميت ككسره حيا، والحرير محرم على الرجل وحتى على المرأة، لا تكفن في حرير، لأن هذا من باب السرف والغلو. يبقى لنا المسألة الثانية، كل ذلك في أحكام الرجال، أحكام النساء لا تبعد على أحكام الرجال. بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، يعني يمكن أن تكفن في ثوب واحد، نعم يمكن أن تكفن في ثوب واحد. والمستحب أن تكفن في ثلاثة أثواب، والبعض قال خمسة أثواب. هو طبعا الذي بالغ في العدد بالغ للستر، وإن كان الأولى الاقتصار على ثلاثة أثواب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في ستر للبدن، ويكون في أيضا تحسين الكفن، وأن تكون ثلاثة أثواب بيض، نعم، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة، إن الله لا يختار لنبيه إلا الأكمل، لذلك قال علمنا انظروا كيف فعل بالنبي فعلوا مثله، لكم في رسول الله أسوة حسنة شرعا وقدرا، لكم في رسول الله أسوة حسنة شرعا وقدرا. الأصل في الأحكام العموم، طبعا هذه تأخذ من إيش؟ من تغسيل النبي كتغسيل الميت، لكنه لم ينزع عنه ثيابه. من الإحسان للميت تحسين كفنه، من الإحسان للميت تحسين كفنه. ما أدري كم فائدة الآن، أعتقد ثلاثة، نكتفي بهذه الفوائد. عندنا الحموية، وعندنا شعب الإيمان، جزاكم الله خيرا سلفي، نعم ثلاثة، وأنا متعب جدا وعندي سفر. طيب